كلما زاد تعلقك بالمطلب الأعلى كلما تقطعت العوائق والقواطع والعلائق. فهمني؟ يعني النهاردة عشان يطلعوا قمر صناعي عشان يلف حوالين الأرض بيعملوا إيه؟ يحطوه على صاروخ وتكون قوة دفع الصاروخ أقوى من الجاذبية، فتفضل دفع القمر لحد ما تخرج بيه من إيه؟ من نطاق الجاذبية. إمتى يخرج من نطاق الجاذبية؟ كل ما كانت قوة دفع الصاروخ إيه؟ أقوى أقوى. فساعة ما يخرج من الجاذبية إيه اللي يحصل؟ ما ينزلش تاني بقى، هيلف فوق. أهو قلبك كده محتاج كده، إن كل ما قلبك يتعلق أشد الحبال هتتقطع، القواطع الأرضية هتتقطع، لأنك متعلق في اللي بيشدك لفوق إيه؟ أقوى. فساعة ما تتقطع وتتخلص من الجواذب الأرضية هتعمل إيه؟ هتطوف حول العرش ويسجد قلبك هناك. وهنا بقى انسى، مفيش، خلاص عديت القضية دي. ازاي؟ يقولك مع السبيل كالليل المدلهم، الطريق عشان تتخلص من الشهوات دي ظلمة. عشان كده انت كل ما تيجي تتخلص من الشهوات دي تدخل برجلك وتعمل ايه؟ وترجع تاني. مخيف مخيف الطريق، مخيف. عشان انت لما تيجي تتخيلها ان انا اخف الاكل شوية، احنا بنقولش ان الاكل حرام، بس الاكل للتقوي على الطاعة مش للشهوة. فساعتها مش هيتعلق القلب اكل ايه ولاكل امتى ولاكل فين ولاكل ازاي ولاكل مع مين، وانما هيتعلق بسؤال واحد: اكل ليه؟ اكل ليه؟ للتقوي على الطاعة. يبقى ساعتها هتخلص من الشهوات. تخيلك تخلصك من الشهوات ديك ضلمة، تخيلك تخلصك من منصبك وجاهك ومالك، لأن دي قواطع، لو كانت قواطع يعني، لأن دي قواطع، لو ما كانتش قواطع وهتدفعك إلى الله خليك فيها واستعين بيها واطلق. لكن تخيلك إنك تتخلص من دي مش ممكن. في ناس لا تتصور الحياة بدون تلفزيون، صح؟ إزاي نعيش من غير تلفزيون؟ وفي ناس لا تتصور الحياة بدون موسيقى، في ناس لا تتصور الحياة بدون عربية مكيفة أو سكن في المكان الفلاني أو قدر دخل شهري قد كده، لا يتصور الحياة من غيره. عشان كده بنقول هي دي معنى كلمة السبيل كالليل المدلهم، إن دخول المكان ده، دخول النطاق ده أنت شايفه ظلمة، مش ممكن، مش ممكن أدخل إزاي هنا. ابن الجوزي يقول: غير أن عين الموفق بصر فرس. اللهم ارزقنا التوفيق واجعلنا من أهله. عين الموفق بصر فرس، يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. هو ساعة ما يدخل في الظلام يلاقيه، يلاقيه نور، يلاقيه نور. زي ما بقولك كده، اللي بيقول أنا مش متخيل إزاي أعيش من غير موسيقى، بعد ما يدخل الطريق ويمشي ويستلذ بالإيمان، وموسيقى إيه وبتاعي وزفت إيه، يشوف النور. ساعتها يقول: مين اللي نور النور؟ هي دي القضية. غير أن عين الموفق بصر فرس، يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، والصدق في الطلب نور، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. هو لو عايز يمشي صحيح وصادق هينور له. أصدق الله يصدق، صدق الله فإيه؟ فصدقه الله. هي القضية كده. والصدق في الطلب نور يدل على الجادة. آخر كلمتين دول اللي هنطلع بيهم النهاردة ونقشهم في دماغك، ما تنساهمش أبدا، على طول يبقوا قدام عينك: وإنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص على من لا يراد. إنما يتعثر من لم يخلص، اللي ما يخلص، اللي مش مخلص هيقع، يقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع، ويفضل يقوم من نقرة يقع في دحديرة، يفضل يقوم ويكفي، مش هيمشي. ليه؟ مش مخلص. طب يخلص هو مش عايزه، يخلص ازاي؟ يمتنع الإخلاص على من لا يراد. يبقى هي القضية الأول إنه يعوزه، إنه يريدك، إنه يحبك، إنه ياخد بإيدك. أنت دي تقول: طب ودي أجيبها منين؟